السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. اللهم صل على محمد. الله أنعم علينا الشيخ سلمان مفاجأة. طبعا العنوان عن ملتوله رفقا بالقوارير كذا. نعم. وأعظم القوارير هي الأمهات. فعنده قصيدة جميلة مؤثرة لعله يتحفنا بها إن حبيته يختم بها كذلك بعد ما ننتهي فيتحفنا بها في البداية، لأن أعظم امرأة وأعظم إنسانة وأجدر إنسانة تستحق التقدير والإجلال والحب والكرم. طبعا رايح للنساء والرجال صحيح؟ هذه منقولة للنساء. أي نعم. لكل أم في المخيم، لكل أم في المخيم، لكل أم في المخيم نهدي لها هذه القصيدة. بانت لي هموما، بانت لي غموما، ودمعتها سالت، سالت على جفونا. يا دمعة الأحزان من أطيب الخلان، والله لو تدري ما سرت بالجفان. يا صاحبي والهم هم معاها الغم، حتى الابتسامة ما شفناها بالفم. قال اني ابا صاح، قال اني ابا خاك، يا غربة فيني ما شافته عينا. عشت انا مع امي حارصة تهتمي، يا ولدي يا ولدي تكفى تعال يمي، تعال لاحظني يا قرة عيوني، بعدك يعذبني لا تبتعد عني. أنا أحبك والله يشهد علي الله، يا ولدي يا ولدي تكفى تعال يمي. الخمر ما يروي والمسكر ما يقضي، وامي تنوح يا ناس يا ولدي يا ولدي. صلى الله يبارك فيكم وفيه، وإن شاء الله يعيدها في نهاية اللقاء لمن لم يستمعها أو يتدبرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع بأصحابه قرأ بهم القرآن، فأعظم ما يتلى وأعظم ما يذكر وأعظم ما يبدأ به ولا يقدم عليه كلام الله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولكن إذا تدبر العبد شفي وهدي، وإذا أصبح استماع العبد استماعا عاديا نظر إلى الصوت فحسب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الشعبي رحمه الله تعالى كان إمام البخاري شيخ البخاري وكان في درس وكان هذا الدرس دخلت عليه أمه فجأة هو في الدرس فقالت الأم يا ولد قم أعطي الدجاج حب كان عندها دجاج والدجاج جوعان وما عنده حبوب فترك الجلسة وترك المشي خاص وذهب إلى دجاج أمه وأعطاها حبوب الأم هي أعظم من تبر بها من الأحياء أعظم من تلزق فيها من الأحياء أعظم من تخدمها من الأحياء أعظم من زوجك واختك وبنتك والناس كلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هو أولى الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك ثلاث مرات قال ثم من قال أبوك وأسأل الله جل قدرته أن يجعلني وإياكم نخرج من هذا المكان ونحن من أبر الناس بأمهاتنا ومن أبر الناس بزوجاتنا يا رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم هل والديه ماتا مسلمين أو لم يموتا مسلمين. قال الشيخ بن باز رحمه الله والصحيح أنهما مات على غير لا إله إلا الله. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم بره بأبويه؟ لأن كثير من الأبناء يقول سأنبر أمي وهي تسحر وهي تخطي تسمع الأغاني شوف الأفلام ولو معاصيها الله لحسبها مو بأنت، لكن أنت عليك بمواط رجولها، عليك بحبة يديها، عليك بحبة خشمها، راسها ناظر هواها وين وتابع هواها، والله أن ترزق وتسعد ويفرج همك وتيسر أمرك، تدعو لك الليل والنار، ولا ورها الشيب على شيبها، والله أن يعذبك الله الليل والنهار. قابلت لي أب في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلوا على النبي. فلما سلمت عليه قال تعرف هذا يا شيخ، هذا دعا على اثنين من عياله، الله يجعلك حريقة. يقول والله العظيم جاء حادث سيارة ولعت السيارة 18 سنة 21 سنة طلعهم من السيارة فحم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم. لا تدعوا على أنفسكم، الله يحرقني، الله يخسف بي الأرض، الله يميتني، الله يلعني، بعضهم يدعو باللعنة. ولا على أموالك، الله يحرق السيارة، الله يموت البهائم، اجعلها طاعون ياخذها. ولا على أولادكم، الله يجعلك الشلل، انشل كثير من الأولاد والبنات بسبب دعاء الأب أو الأم. الله يجعلك حريقة. احترق بعض الأبناء مثل ما احترق هذا، وكلمت بنفسي قال نعم أنا طلعت من السيارة وكنت ضايق صدري وأدعو عليهم دائم، الله يحرقكم يجعلها حريقة. وفعلا احترقت السيارة بهم وطلعوهم فحم. إن أعظم القوارير التي تراعى على وجه الأرض هي الأم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير يا أنجشة، لما أنجش كان له صوت جميل كما للشيخ سلمان والإخوان المنشدين، وكانوا على الإبل والإبل تهز تهز تهز تهز تهز، فإذا أنشد زود أسرعت زود ومشي الإبل، هم مثل السيارة، السيارة الحين نتعب منها، كيف الإبل تبدأ تهز بزود. فقال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير يا أنجشة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أعظم القوارير الأم، ما ترك الدعاء لأمه ولا ترك زيارتها مع أنها ميتة على غير لا إله إلا الله، بار أعظم البر. والله تعالى يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبرا بوالديه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، استأذن الله كما في صحيح مسلم أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن الله في زيارة قبرها فأذن له، فكان يأتي عند قبر أمه ويبكي ما يستطيع يقدم شيء. قال أهل العلم وفيه الدلالة على جواز زيارة قبور المشركين لا للسلام لا، وإنما للتعاب ما ينتظرهم الآن من العذاب والنكال والنار، وأن لو عصينا وظاهرنا زين وباطننا بيننا وبين الله غلط سنعذب كما يعذبون، وسنهلك كما يهلكون، وسنهلك كما يحرقون، وستضم علينا القبور كما تضغط عليهم وتضم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر بأمه، وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو هريرة، كانت أمه تشتم الرسول، قد تجي أم من أمهاتنا تستهزي بالدين، يا أخي المطاوعة ذولي، واحد يفتي حلال واحد يفتي حرام، كش على المطاوعة مالت عليها، وش المطاوعة واخذ يا أمن الله، وبعد في الرعي يتكلمون واخذ يا أمن الله. فتجي أنت طالب علم ما شاء الله متنور ومعك شهادة الميلاد شهادة الابتدائي شهادة المتوسط وشهادة كافيتيريا بيشة ولا كافيتيريا الشرقية انك تاكل واجد، شهادة سوبرمان انك تجتمع عنده سوبرمان دائم، وخذ من هالشهادات وهي ما عندها شيء. لا، اذا اخطأت الام لا تخطئ انت، اذا سبت الام لا تسب انت، قل هذه فتنة يمه، ليتبين الصادق اللي معها الدليل من الهوى صاحب الهوى. ولا ترفع صوتك عليها أبد. أبو هريرة أمه تشتم محمد حبيبي حبيبكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو لأمي. قال يا رسول الله أمي تشتمك ادعو الله يأخذ روحها. هل عجوز متى تموت نفتك منها؟ بعضهم كذا لا تهمك أمك. بعضهم ظاهر الصلاح يقول لا تهمك أمك آخر ما تذكر بها هي. أمك عجوز ما تفهم شيء متحجرة. حنا نفهم الرومانسية ونعرف العلوم كلها. والله والله والله ما فوز ولا نصر ولا نجاة ولا نجاح ولا رحمة ولا خير إلا بالله ثم الأم وبعدها الأب. والله والله والله الرضاهم من رضا الله وسخطهم من سخط الله. رضيت زعلت قلت لا بيني وبينهم مشكلة. انظر أبو هريرة في أعظم محمد صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم إلى اليوم. سيد البشرية صلى الله عليه وسلم يسب ويشتم ويوصف بالإرهاب ويوصف بالكلام الغير طيب. لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أعقب أنا أنسب أعقب أنا أشتم حقا كما نسمع البعض. لا اللي يحب الله عز وجل يحب الرسول واللي يحب الله يطبق أفعال الرسول. لكن كلنا ندعي حب الله لكن من هو اللي منا الله يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم. تجي محبة الله إذا اتبعنا الرسول ما هو بأجدادنا وأبانا وقال عمي وقال أبوي جدي وخالي. لا ادعوا الله يا رسول الله يهديها. اللهم اهدي أم أبو هريرة. ما قال اللهم خذ روحها. لا ماذا ذي دعت علي أنت ما تستحي تسبني وتشتمني تبين إلى بدي عليها. لا اللهم اهدي أم أبو هريرة. اللهم اهدي أم أبو هريرة. اللهم اهدي أم أبو هريرة. يرجع أبو هريرة زعلان وضايق صدره من هل تشتم محمد صلى الله عليه وسلم ويطق الباب ويطق الباب ويطق الباب هل أمه اللي تسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمه تخرج وهي مغتسلة والمنازل يمين ويسار كانت كافرة أول. وهاللحظة هاللحظة اللي تشوفونها الحين فيها وهي الماء ينزل من عليها تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. شفتوا اللي يغض ويعفو ويصفح. شفتوا الصبر واستزاءه. شفتوا الرفق بالقوارير وأعظم القوارير الأم ثم الزوجات اللي جاء لأجل الحديث. الأم تحن عليك لو أن عمرك 85 وهي 105 تعتبرك طفل. هاي يا وليد عسما أنت بردان قل يا لبيك أطمئن قول اللي تبين. لا والله ما بشر أنت مريض تعال تعال بسم الله عليك الرحمن الرحيم بسم الله عليك الرحمن. قطعها وحريتها خلت تقول أنت مريض وأنت صغير وأنت ما تفهم وأنت مخد بشة وأنت بقرة وأنت ثور كل شيء تبي تقول الأم قل يا زين كلامك. الله أنا أكبر ثور في العالم عندك والله العظيم أني بقرة شوية يمكن. لماذا؟ لأن يوم كنا صغار كم قلنا بقرة للأم كم قلنا كولي كذا صح ولا لا؟ وصابرات على الله يا ولدي يا سلام عيب أمك. لا لا خلي ولدي خلي يسب يا أنا ذارة يا زين هالثارة اللي تسبها يا ولدي. وانت اليوم تقول لك أمك يا ثار يا اللي بدو أبقر أنا ثار يا أبقر. فتجيك عقوبة الله عز وجل وعذابه لأن شحمك زاد وخشك زادت وفلوسك وراتبك زاد وعقوبة الله قربت. وابشر بمحق البركة وتسليط الأولاد عليك. تعرفون الشيخ عبد الله بن ديان ولا لا؟ ترحموا عليه الله يرحمه موتانا وموتاكم كل مسلم. شيخ عبد الله الديان كنا نقرأ عليه في الأدب المفرد للبخاري عن الوالدين والبر فيهم. فكان الصحابة إذا جنادوا أباءهم أمهاتهم اللهم اغفر له وارحمك بطن صغيرة، اللهم اغفر له وارحمك بطن صغيرة، وهم يردون مثل فقعد يمسح كذا دموعه ما في فائدة، فجاب أشماغ ومسح قال الله المستعان، وهالأيام نسمع اللي يلعن أمه واللي يسب أمه واللي يشتم أمه واللي يتكلم على أمه. ولقد مررنا لما كنا نركب الإبل، يقول الشيخ عبد الله قبل السيارات مررنا رجال يرجم له يضرب له رجال تحت الشجرة فنبني فك بينهم، فعرفنا بعدين أن هالرجال يضرب أبوه، ويقول شفته يضرب جدي تحت هذه الشجرة. والقص مثل هذا واجب. ومنها طفل كانوا في البيت الأسرة كلها في البيت الداخلي والجد حاطينه في الملحق غرفة بعيرة كذا كأنه خروف ولا غنمة، فالولد عنده كراسة رسم قاعد يرسم مع قلم، شو يا أخوي خلنا نستفيد منك لو شوي، قاعد يرسم كذا يرسم يرسم يرسم ويرسم يرسم يرسم يرسم يرسم، جاء وحط الغرفة في الزاوية. قالت أمه بابا إيش هذا يا بابا، إيش هذا الصغير وهذا كبير؟ قال هذا يا ماما بيتي أنا زوجتي عيالي والخدامة. طيب هذا يا ولدي؟ قالت هذا يا ماما هذا لك أنت وأبوي. قال ليه؟ قال لأنكم خلين جدي برا فلازم أصيركم مثل جدي وعنياته. فأخذت الأم تبكي تبكي تبكي تبكي تبكي وما هي إلا لحظات، وأمرت الخدم أن يأتوا بالجد في أحلى الأماكن وأطيبها في البيت. في يوم جاء الأب ولد المرأة تصيح والبيت منقلب مغير، وش السالفة؟ فقالت تعال أوريك شو السالفة، ورتها الكروكي اللي خطط له المهندس أبو 5 سنين. ها شفت هذا؟ هذا رسم ولدك صالح. يوم قلت له وش هذا يا صالح؟ قال هذا بيتي أنا وزوجتي، هذا القصر حقنا، وهذا الحوش، وهذه الغرفة صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة وقديمة قديمة قديمة قديمة قديمة وفيها خرق كذا وبطانية قديمة قديمة قديمة قديمة وبطانية قديمة. يوم قلت ليش يا صالح؟ قال لك أنت وأبوي مثل ما تصوم جدي، هذا عمره 5 سنين. ولكل ظالم مثلها سمطة عمرك. أنا آسف لا تقول سرقت حرامي، شيخ حرامي عاد تقول الله ما أنت بلك مكبر يا أخوي، جبوا له مكبر ذا ينطل علينا كلمات بس ما نسمعه، سنك حرج بن قاسم ما أسمعك والله. وشو ذا؟ الله يرحم أم من جابتك، عطوه عطوه ميكروفون الشيخ لسانه يحكه ويحق له عقب شوي بفنكشن ويجي هو. أنا خابر الله يا أخي نمنوه طول عمره، هذا اسمه الشيخ أبو شقحة المشيقع. ترى ما أدري شو يقول وصل كلامه ولا. تعال هنا بوه كرسي ثالث، تعال حتى إذا كثرت هرج نفتك من كذبك على الجمهور، أمش ما تعطون مكرفون خلاص. محمد بن سيرين رحمه الله دخل على أمه فكان ذكر سمي أمه أبشر أمه حاضر أمه سمي إن شاء الله يا أمه. يوم طلع وقال زميله وش فيك أنت مريض أنت غاص صوتك ما يطلع؟ قال ما فيني والله المرض ولا البلاء، لكن تعظيم لأمي ما بصوتي يكون أرفع من صوتها، من منا صوته أخفض من صوت أمه؟ من منا صوته ما يبي يرفع على صوت أمه؟ وبعضهم رحمه الله من تعظيمه لأمه إذا درنا تحت ما يطلع فوق، مو عشان حرام لا، عشان تعظيم الله ثم تعظيم وتقديس هذين الوالدين. وكان أبو حنيفة، تعرفون أبو حنيفة عالم في زمانه، وأمه لا تقرأ ولا تكتب. لا إله إلا الله قال يمه، الحكم كذا. قالت يمك أنا أفهم منك وأعرف منك، الحكم كذا غلط عليك. قال اللي تبيني يمه سمي سمي. قالت أنا وياك الحين نروح للإمام، إمام المسجد. كان إمام المسجد سعيد بن أبي وقاص الليثي، أحد طلاب أبو حنيفة. وجاء مع أمه، وراء أمه كأنه ناقة تنذلول من كسر. فقالت يا ولد يا إمام، اختلفت أنا ولدي في مسألة، هو الحق معه ولا معي؟ قال يا خالة أنا أحد طلاب ابنك أبو حنيفة. كيف سوى كذا حركة بحيث أنها لا ترفعني على أمي، أنا جاي مثل الذلول لها. قال يا خالة يا خالة الحكم كذا الحكم، حتى ما يرفع أبو حنيفة عليه. شوف الآن أنا على المرتبة السادسة عشر، بأي حق عشان أم تنفخين؟ ما تخاف من الله عقوبة تقص لسانك وتقول هالكلام؟ إن شاء الله السابع عشر ولا العاشر عشر ما يجوز. لا ترفع صوتك، لا تزعلها، لا تخالف هواها. لبيك سمي إن شاء الله. يقول الشيخ بن باز رحمه الله حتى لو قالوا لك لا تروح للصالحين، لا تروح للمطاوعة، لا تروح للدين، إن شاء الله أبشر. يقول حتى لو ما أنت بطايعها لا تقول لا معاصي، سحقا ومحقا وهيهات هيهات هذه العجوز الشنطاء. أعوذ بالله والله العظيم. إذا أمهاتنا في الليالي يزعلوا لو شوي، قسم بالله إن أخاف حادث سيارة أو يخسف من الأرض أو عذاب من السماء يحل بنا. الشعبي والله والله والله لو أدري أن أمي الآن تريدني بشيء إني لأترككم أنتم وأنواركم ذي كلها وراح أشوف أمي إيش تبي، لأن الأم فرض وأنتم وإيش سنة. الشعبي شيخ البخاري، رواه البخاري، رواه البخاري، صحيح البخاري، أصح كتاب كتاب الله عز وجل. ترك الجلسة والشيخة والكرسي وقال الله وقال رسول أن هذا علم نظري، لكن أبي أعمالك أنت وإيش أنت الليلة بتقوم الليل ولا تقول والله المطاوعة المغامشي قرأ ولا الرويد قرأ والمنشد قال والمشيخ حب يقول والأمير بينشد أو بيشعر بس أو كبر الوسادة ونم، ما في عمل. لا، ما أنا من ليلة إلا أنا مصلي لو ركعة لو ثلاث وأقول يا ربي لك الحمد على نعمة المخيم، يا ربي لك الحمد على نعمة الطمأنينة، يا ربي لك الحمد على نعمة الدين، يا ربي لك الحمد على نعمة الوالدين، يا لن تعيني على برهم، اللهم أسألك البر الأعظم بهم. قد والديك يزعلونك، قد والديك خلفونك، قد والديك يغضبونك، خالف اصبر احتسب دور ما عند الله عز وجل. الأم إذا بكيتها يجب عليك تضحكها، والأبو مثل يجب على كل واحد صيح أمه يضحكها. وحنا صغار كانوا إذا شموا منا الريحة الشينة واحد قال اف ولدس هذا مروح غسلوا له. قالت اسمعي أحلى طيب في العالم. واليوم لو واحد مر من عند أمه يجي من الغنم ولا جاي قال يا يوم يا يوم ريحة سعود بالله بجاري جعل لك يجري في بطنك من يبقاي من زي ريحك يا الخايس. تقول لأمك كذا لو إن شاء الله ريحة أمك المقبرة لو ريحتها العفن كله. قال يا الله من فضلك الجنة أحلى كلام يا باريس يما. ومو بتستهزي إياك الأكل ما عاد يقول الله يما بس والله بطني اليوم يوجعني. وانت فعلا لو أكلت زود يمكن يوجعك. والله ما أقدر، والله والله أحلى طعام أكلته في الدنيا يما. روع شعورها، عظمها، أجلها، لا تخلي لأي أحد اعتبار عندها. حب راسها، خشمها، ويدها. لا أبشري، إيه أبشري، كل اللي تبيه لبيك وسعديك، ما خالوك في أي شيء. دور هواها، دور هواها، دور هواها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. واحد كان يشيل أمه وأبوه على كتافه قبل ما يروحون الحمامات، يخرج منهم شيء، فكان يقول سويت كذا عشان ما شم الريحة. قال الله يقول ولا تقل لهم أف، هذه وشي نبقف. والله ما عاد حطها، شالها عن خشمه. يقول والله العظيم صار ريحة ما يأتي من والدي مسك في أنفي، وطيب وعنبر وخير عظيم، لأنه عظم الله وخاف الله فيها. أم قالت لولدها اللي زعلها: الله يجعلك جثمان، الله يجعلك جثمان، الله يجعلك جنازة، الله يجعلك جنازة. وفعلا صار جنازة. يقول ولد أخوها: يقول والله إني أودي خالتي وإنها تدخل وتحب يد ولدها اللي في غيبوبة، إن شاء الله بيطيب، تحب رأسه وتحب رجله، إن شاء الله يطيب، إن شاء الله يطيب. لا تعد كلام أمك أبد. كان الشيخ ابن باز الله يرحمه إذا سئل: يا شيخ، أبوي وأمي يبي يزوجوني بنت وأنا ما بيها، قال: أطع أبوك وأمك، لو ما يحصل من هذا إلا برك أبوك وأمك. والله العظيم، والله العظيم أن نرضي الذي في السماء جل وعلا، والله العظيم أن نمشي وقد رضي الله عنا، والله العظيم أن تنام وأمك تدعو لك دعاء ما يعلم به إلا الله، والله العظيم أننا بفضل الله نمشي ثم بفضل والدينا. ورد في بعض الحديث، اسمع الحديث ذا وتأمله زين، اللي مات أمه وأبوه أو اللي أمه وأبوه على وشك، اسمع الحديث زين: إذا مات أم العبد وأباه ناداه منادي: يا ابن آدم، قد ذهب اللذان كنا نرحمك لأجلهما، قد ذهب اللذان كنا نرحمك لأجلهما، قد ذهب اللذان كنا نرحمك لأجلهما، فاعمل صالحا نرحمك لأجله. راحوا لكنا نرحمك عشانهم، راحوا سو عمل صالح نرحمك لأجله. والله مهما تكلمنا، والله مهما قلنا، والله العظيم لن نفعل شيء في حق والدينا. شفتوا أصحاب الغار الثلاثة؟ شوف واحد منهم ما يقدم أحد على أبوه وأمه في الحليب يوم أنه جابه، بس أنه تأخر شوي، نام أمه وأبوه، عيال يصيحون، زوجته تصيح تبي تشرب، ما فيه، ما يبي يقدم على أبوه شيء. قال: يا ربي، إن كاني صويت هذا الوجهك الكريم بفرج عنا ما نحن فيه. وتحركت الصخرة، وينش اللي حركها؟ سلاح حدود، 20-30 رجال شالوها بعدوها، ما حركها إلا الواحد الأحد جل وعلا، لأنه بارب أمه. القسم الثاني من القوارير وهم مقصود الحديث، وجاء عبد الله بن عمر وقال: يا رسول الله، أبوي عمر يأمرني بطلاق زوجتي، فقال: أطع أمك. وجاء رجل آخر وقال: يا رسول الله، إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي، قال: أطع أمك. كل هذا تعظيم للوالدين لأن طاعتهم من طاعة رب العالمين. ومدام باقي 12 دقيقة ما شاء الله جاءتني رسالة وأنا الحقيقة جاي في الطريق وكأنها تذكير من الله عز وجل. وهذه رسالة لامرأة تقول: كنت مستقيمة فانتكست بسبب زوجي، أريد كلمات الحب والغرام. يقول: ماني بفاضيلك سنتين تزوج عليه، إن شاء الله تزوج 10، المهم عف زوجتك. مدام دخلت التلفزيون وقنوات التمثيليات ضريبتها، يا أنك تغازل زوجك صح ولا أبشر بالبلاء اللي يجيك فيك وفي بناتك. ضريبة كل من أدخل التمثيليات إلى البيت، إما أنك تعفها بالكلام، وإما أنها كما قالت هذه المرأة صاحبة القصة: أبحث عن الحرام، أبحث عن مغازل، أدخل في المستشفى ما يروح معي ولا يجي معي ولا يعطيني كلمة حلوة، يا فلان تغزل بي، يا فلان قل لي كلمة حلوة. والله العظيم إن الموظف في المستشفى يقول: أبشر يسمي فتني، أخذت رقمه، أخذت إيميله، أخذت غازله، خذ يغازل لي لعيال، المصيبة لعيال، وكنت ملتزمة لأن ما رفقنا القوارير. عقب جدي وابوي العنت انت العنت، إذا خذ يتكلم يخربط يبربر، خل أبوك وجدك ينفعك، صارت الفضيعة. ولك امرأة عافانا الله وإياكم في أعراضنا، قولوا آمين. قالت: 4 من أولادي، 1 من الحرام، ماذا أفعل؟ استحوا من الله حق الحياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علمتم أن حتى لو القنوات الإسلامية تبي تفتن حريمكم فاحفظوهم من هذا، تعلموا النظافة. مو بيجي واحد يخم زوجته ويحبها ونسأل العافية السلامة هنا، اللهم عافنا بفباف، مو بذيت بفباف عقل بريحة زينة، مجاري بيشة ولا مجاري الرياض ولا مجاري الطايف، لا ولا واحد يسوي كذا يمسس، شفته بعيني والله العظيم يسوي كذا ينتش تنتش تنعود، الله يلعن شيطانك من الوصاخة والقذارة. تنظفوا يا رجال، وانتم يا حريم كذلك، مو بتجي الوحدة بسكين البسط هلا هلا ابو مشالح هلا ابو محمد ويدخل معافنا، انت ارفق وهي ترفق، انت ارحم وهي ترحم. وتذكروا سيد البشرية صلى الله عليه وسلم مع صفية يهودية يوم جت تركب على الناقة البعير، وضع النبي صلى الله عليه وسلم فخذه الشريف درج عشان تطب رجلها على فخذه تصعد الناقة، إن كان فيه رجال أرجل من محمد يجيني، وإن كان تعرفون أقوى وأبطل من محمد يعلمني. أبو شيقة قد سويت بشيء من حريمك يوم جركبون الجمس كذا؟ يقول: مو شغلك الشيخ السوري ذا، يلا وانا اولكم، من منا سوى كذا مع حريمه مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفيه رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ رفقا بالقوارير يا امه محمد عليه الصلاه والسلام. النبي الله جعل في يدكم العصمه عشان ترحموها، واذا هجرت تهجر في المضجع عطى ظهرك، تروس وتزين وتهندم عطى ظهرك، او نم في الارض وهي في الفراش. قال تعالى: واهجرهن في المضاجع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، صور عن شيخ سلمان، انت لو حرمك سلم يا اخوي سلم، لو حرمك الحين قفلت وجهك للبقاب قالت انقلع طاخ، كان يمكن طالق طالق بالثلاثة، نسأل الله العافية والسلامة. بينما سيدي وسيدكم صلوا عليه، بعض نساء تقفل الباب في وجهه ولا تفتح له: أنا محمد. قالت: اذهب إلى من كنت عنده. وهو صلى الله عليه وسلم لم يذهب لأحد، كان يقضي حاجته في الخلاء من رفقه وصغره، قال: افتحي قسما بآيات الله لو كسرن الدار على من فيها ولا يجعلنها محرقة. لا، قال: يا امرأة كنت أقضي حاجتي، كنت أقضي حاجتي. فتحت الباب ودخل صلى الله عليه وسلم. انتهينا صلى الله عليه وسلم. كانت بعض نساء المؤمنين أمهات المؤمنين تهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كامل ما تكلمة. آية حصة أنتيا هيقنوش أنتيا حسنة ما ردتها ما تردين لعن الله تقول عن الأب والجد وجد الجد والرأي في المقبرة ولين يوصل آدم عليه السلام وهم غير لعن في الخلق. وسيدي وسيدكم صلى الله عليه وسلم أرجل الرجال يصبر على الحرمة تسفه يوم كامل. والله لو أن نحب الله صح لاتبعنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا الصدق المحبة اتباع فعلي يعني محمد صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله. مو بالمهم انك تقول انا احب الله كل يدعي محبه الله مهم الله متى يحبك. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ارحمها هي اسيره عندك هي في بيتك اتق الله فيها خلها تكلم واجد الحرمة تحب تفضفض. والله أحد اللي ذكرني الشيخ وهو اللي قرأ عليه الرسالة رسالة طويلة وصائط وأنا جاي في الطريق والله تقول ما ألقى أحد أنفس له أدور واحد في مستشفى واحد مدري وين والعياذ بالله بس تأخذ حقك الفراغ. المرأة تحب تتكلم كثير بعضهم ولا بعضهم ونعم سبعة أنعام خلها تكلم خلها تفضفض. ورحنا عند خالتي فتحية ورحنا عند خالتي حسنية وبشو شرينا وكلنا وبلعنا وحنا وجينا وصوينا والله وتصدق وعمتي حسنة بس إلا الغيبة والنميمة عاد بس ثلاثة أنت أبري خلا حرج بن قاسم أنت حرج أرفق يا أخي صحيح والله يا سلام سبحان الله فهذا نفست طلعت الكلام طلعت والله أغلى زوج عندي الله يا حبيبي لكن انطمي قلقل كثير أنا ما يبي يا أخي تأخذ لباكستان يا زين اف تمسك التليفون هلا شلون شفتي والله زوجي خايب مخيس أشرف معي يقطع كلامي والله العظيم وسعت صدري خلني أقول القصة حصيصة وحنيسة وفنيسة وطنيسة وعنيسة بالساعات فخل. ودليل ذلك حديث زرع ماذا تقول عائشة رضي الله تعالى لما ذكرت 11 امرأة تقول وأتكلم بين يدي رسول الله ما يعنفني ما يوقفني رفقا بالقوارير. تقول وأشرب بعض الرجال إذا شاف المرأة تشرب حسادة حتى قال بسم الله قال يا هب بس يكفي يكفي أشو الباقي بسم الله. تقول رضي الله عنه أشرب فلا أتقمح يعني أخذ راحتي في الشرب ما يقول وش فيس أنت عوذ بالله اسكتي بس يكفي خلي الموية بشرتينا لا أطهر حتى خلى مثل الملكة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وكلما قرأت سيرته عرفت الخفايا ومن ذلك أنها تحب أن تنتصر إذا ظلمت. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين زوجتين فدخلت رضي الله تعالى عنها طبعا زوجته اللي هو عندها مسويت له أكل زوجته الثانية صلى الله عليه وسلم دخلت عليه يوم دخلت عليه عليه الصلاة والسلام قالت صاحبة البيت عائشة شوفي هذا أكل أنا صلحته كلي منه قالت ما أشتهي قالت والله لو ما تكرم منه والله لا ألطخب وجهس ما أكلت أخذت الأكل وقالت سامحونا عشان ما عاد تجون قدامنا مرة ثانية ترى نحبكم يا البيش نحبكم والله عشان ما تفقع دي عشان تحسون بالمطر لو مرة رزقنا وياكم سبحنا الطاولة الظاهر دي آخر مرة نجيكم خلق قلبناها. رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب عائشة لطخت وجه المرأة بالأكل فكان صحات رجل منا ورجل منا وانت سبحت وش انت مسوي على نفسك وخزي أبشر أبشر إن شاء الله. اللهم صل عليه وسلم كسيما كثيرة، كان حاط رجع على مرة رجع على مرة، يوم شاف نطقتها رفع رجله يعني سويها مثل، فأخذت رضي الله عنها أرضها الثانية ورشت عائشة، فكل واحدة منهن صار وجه ملطخ بيش بالطعام، فضحكوا جميعا وضحكوا سواء قال عقب تسوين كذا وأنا موجود وأنا حي وخشمي شم الهواء، خشمك شم الهواء ولا مات ويأكلها الدود، لا تكبر نفسك زود، خلك ما في أحسن من محمد ولا أعظم من أخلاق محمد. يا أخوي امسح أنت وش فضيفك امسح. لا لا حشاك حشاك، بس أنا أحب مازع الشيخ سلمان هذا شيخنا وأبونا جزاه الله خير، فكان صلى الله عليه وسلم يخجع المرأة إلا إذا انتهكت محارم الله كما جاءت يوم المؤمنين فلانة فقالت حسبك من صفية أنها كذا وكذا عنك سيرة، فقال يا فلانة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت لوسخت للوثت لغيرت طعم ماء البحر غيبة، وما يرضاها صلى الله عليه وسلم. ودافع صلى الله عليه وسلم عن عائشة، كان الهدايا الناس ما يجيبونها إلا في ليلة عائشة، فقالت الحرم قسم نصفين، نص مع عائشة فريقين ونص مع الزوجات الثانيات. قال يا محمد يا رسول الله اعدل اعدل في بنت أبي قحافة يعني في عائشة ورسول فاطمة، قال يا فاطمة أتحبينني؟ قال نعم، قالت نعم، قال أحبي من يحب أباك. قال سألتي وش قلتي له؟ نصف الثاني فريق الثاني، قال والله قال أحبي ما يحب أباك. قالت ارجعي له ارجعي له فاطمة ارجعي له خليه يعدل، هدايا كلها تجي عند عائشة. قالت والله إذا أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت أبي قحافة فتقط. ثم علم صلى الله عليه وسلم أن أحد زوجاته تنكد عليه إذا راح لعائشة، فقال يا فلان اتق الله في عائشة، يعني أذيتيني، كل ما أجي عائشة تأذيني، ما ضرب ولا طلق رفقا بالقوارير ولا طق، كل ما أجي عائشة تأذيني والله. يبين صلى الله عليه وسلم مش السبب، ما نزل علي الوحي وأنا في فراش أحد من كنا إلا في فراش عائشة، كلكم إذا جئتكم ما نزل القرآن إلا إذا كنت عند عائشة. ورسول الله ها انتهت المحاضرة يا شيخ ولا محاضرة انتهت خلاص؟ سم أسئلة؟ أنا آسف والله أنا آسف وآسف الأخوان الجمهور والأخوات كذلك إن كانوا يستمعون، أختم ب اللهم صل عليه. أي نعم، كان صلى الله عليه وسلم نائم عند عائشة وجاه جبريل وكلمه بشوي شوي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ حذائه بشوي شوي وطلع بشوي شوي، حست عائشة قامت بشوي شوي ومشت ورا الرسول صلى الله عليه وسلم، أسرع الرسول أسرعت، خفف الرسول خففت، تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهي خايفة أن الرسول يروح لواحد من زوجاته، جاء عند البقيع يدعو يدعو يدعو، رفع يديه ثلاثا وأنزلها ثلاثا، رفعها يدعو يدعو يدعو. لذلك السنة إذا مريت بالمقابر تدعو لأصحابه الآن في السيارة وتسلم عليهم سلام الأموات حتى لو وقفت وبسط القبر، وهذا ما أفادنا بشيخنا رحمه الله بن باز، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم رجع صلى الله عليه وسلم ولقى شبح يعني ظل كذا، مشى شوي شوي مشت شوي شوي أسرع أسرعت بسرعة على طول دخلت الغرفة ودخلت الفراش، ويتقول رضي الله تعالى عنها وارضاها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجئها تقول حاط ظهرها كذا وكأنها نايمة، قال ما بالك هي عائشة أربيتي يعني جاك مرض الربو صدري ينهد، قالت انكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، قال يا عائشة جاء شوف بالرفق، قال لأبوك لأبو ليش دخلك يا ملقوفة، يا عائشة جاءني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تذهب لأهل البقيع وتدعو لهم، فخرجت من عندهم فخرجت نعم خافتني بالصوت حتى لا أذيك ووقظك، ثم أخذني ثم أخذت الحذاء برفق وخرجت برفق ودعوت لهم برفق ورجعت برفق. ومرة ثانية صلى الله عليه وسلم طلع عليه الصلاة والسلام يقوم الليل فأخذ الدور تحسس شوف الرسول راح الحريمة ولا لا راح الحريمة. فتقول وقعت يدي على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إنك لفي شأن علي. يعني أنت في شأن وحنا في شأن الغيرة صلى الله عليه وآله وسلم. سأل الله يغفر لي ولكم ولمن في الأرض. قلوا أمين. نسمع الأسئلة. هذا يقول أدعو لي بالزوجة الصالحة والزواج بسرعة. أسأل الله جلت قدرته أن يرزقكم أزواجا صالحين والنساء أزواجا صالحات والزوج يطلق على الذكر والأنثى. أسأل الله يرزقكم من واسع فضله. أسأل الله يرزقكم من واسع فضله. أسأل الله يرزقكم من واسع فضله. عليكم بالاستغفار الاستغفار الاستغفار الاستغفار قيام الليل قيام الليل ألح. قد تأتيك زوجة والله توريك نجوم الليل في وسط النهار. قد يأتيك زوج قسم بالله العظيم يذيقك ألوان العذاب مركز ومرتبة مثل واحدة قالت ملياردير لكنه مجرم خمر وفواحش ومراقص وزانيات داخلات طلعات وشذوذ ولواط ملياردير. لا تفرح كثير ولا تفرح. كم حسنات ابو 30 ولا ابو 35 ولا ابو 40 سنة كم حسنات الصبر جاءتكم. أسأل الله سامع القريب الرحمن الرحيم أن يرزقكم من واسع فضله صالحات هاديات مهديات الرجال والنساء اللي ما تزوجوا واللي تزوج الله يرزقهم مثل ابو شقح سم. اللهم آمين. وأنا قبلك وكل مسلم اللهم صل على محمد. نعم. هذا يقول أعطوا الشيخ فرصة بعد الأمسية الشعرية وأخبروا الجمهور. نعطيه فرصة يقول يعطون نعطيك نحن فرصة ايه؟ مرة ثانية ترجع بعد الأمسية بإذن الله عز وجل لكن احنا ناخذ موعد آخر إن شاء الله سم. بإذن الله. بإذن الله يجزاك الجنة. يعني هو السائل هو المجيب صلى الله على محمد. ها راحت شرينا. لا والله والله العظيم إني أتشرف وبأستمع لك بإذن الله تعالى بس أبجك هنية وجننك وأطلع النخل في رأسك يطول عمرك. هذا شيخنا ذا هذا هذا والله يرقي قلوبنا بعد الله سم. يا أخوي الأسئلة هنا مو بعندك المقدم هنا مو بنت وين الحراس حقنا الأمن. والله أنا أحبك يا شيخ لا تواخذنا ترى أحب نمزح معك والله العظيم والله لو يجوز فلقك فلقتك يا شيخ من الحب. يقول الشيخ فلق في الله الله يكفينا شرك سم. الله يحسن إليك. هذه امرأة تقول سامحونا يا أخواني المهرجان يكون فيه من الجد ومن الأنس ومن المزاح والشيخ ابن غديان كان يضحكنا فيقولنا يا شيخ احنا جادين أول ما هذا أيها الشيخ ماذا تقول كل ما حبي رأسه قال رشوة رشوة وش السؤال رشوة. قلنا أيها الشيخ إنني من الصباح عند الشيخ ابن باز ثم ابن جبريل ثم عند فضيلتك كيف نكون رشوة أحسن الله إليك. قال يا ولدي يا ولدي هالقصاص وهالنكت نعطيكم حتى نذهب السآمة عنكم رحمة الله عليه. هذه تقول كيف تفعل مع زوج لا يصلي زوجها لا يصلي ما الطريقة المثلى معه. طبعا السائلة إن كانت صادقة صحيح ما تقوله فعندك المحكمة وعندك الذهاب إلى أهلك إما أن يصلي ويتوب إلى الله. أما إذا كان يصلي في البيت وتارك للمسجد جميع الصلوات وقد اقترف كبيرا من الكبائر تجاهدين معه باللطف واللين والدعاء الدعاء. أما إذا كان تارك الصلاة الكلية تارك الصلاة الكلية أو المروج أو شارب الخمر هذا ما تجلسين معه خذ عيالك روح لهلس أو قاضي البلد يفهمت لأن تختلف الأوضاع بالأوضاع ولك تصفق أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت. وإذا طلعت شو نسوي أبو شقح وإذا طلعت العالم شو نسوي. ها أنت سم أنت ترسل أنت ترسل تسمحون أن نختم بالقصيدة طيب. استعن بالله يلا تدبروا يا أخواني قصيدة الشيخ سلمان سم. بانت لي هموما بانت لي غموما دمعتها سالت سالت على جفونا يا دمعة الأحزان من أطيب الخلان والله لو تدري ما سرت بلا جفان يا صاحبي والهم هم معاها الغم حتى الابتسامة ما شفناها بالفم قال اني ابا صاح قال اني ابا خاك يا غربة فيني ما شافته عيناه عشت انا مع امي حارص وتهتمي يا ولدي يا ولدي تكفى تعال يمي تعال لاحظني يا بعد قلبي انا احبك والله يا ولدي يا ولدي الخمر ما يروي والمسكر ما يقضي وامي تنحي يا ناس يا ولدي يا ولدي. جزاك الله خير بارك الله فيك. سامحونا مرة ثانية رجال ونساء وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبكم فيه ولحبكم الله في حبك الأجل. الله الذي أحببتنا فيه. شكر الله للشيخ عصام ما قدم ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كم هدية هي؟ تذكر السفر وين؟ مكة. أجل يعتمر ويدعي لنا. طيب وش ذا؟ هذا الشيك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حط أي رقم؟ 777. ها 777 تذكره المكة تطوف وتسعى وتعبد الله وتحب الحجر بس إن كانك بطق وتطقق الناس لا تحب الحجر من بعيد. 777 مو بثمانية ثمانية ثمانية يجي يقلب الورقة ناظر زين. 777 يلا من فضلك. ها جاء ما جاء غير الرقم نظر مخابيكم غير الرقم استغفر الله واتوب اليك. رقم 7 1 7 1 7 1 نظر مخابيكم 7 1 7 1 ما فيه نغير. ها 7 1 ما فيه 7 1 جابها الله ما شاء الله لا إله إلا قولوا ما شاء الله عشان ما تقطع التذكرة الحين تطيح وإذا جاء هنا ادعوا له بالبركة خاف يطيح على المسرح شوي شوي عشان ما تطيح ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك ويرزقك ويسعدك. نشوف 7. طب شو أدري إن 7 مو بثمان كيد خلاص وكلنا على الله. الله يوفقك ييسر أمرك سم الله يوفقك ويسعدك ينفع بك. قل الحمد لله الذي رزقني الحمد لله.